المقتاد المحفوظ عليه هو غير المقصود نقل من ذمة أحد العاصمين إلى ذمة الآخر. قال وقال الرافعي ويجعل مضايعة من اشتمل الفجر على الحلال والحرام سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس ولا ضياع غير المحكم بالفساد. الشافعية أيضا قال عقرة أطلق هذا الكلمة معناه راجع عقلي لأنه هو مكره فقط المكره هذا عالم فقط لا أكثر وإذا تجاوزه بغير مرضاة الله بفعل الشرع له ثواب. الشرط الأول وهذا الأمر مختار الحلال والحرام إن كان الحلال أكثر أو الحرام أكثر إذا بعثه معاناته بمعاناة الله مكره فقط ولا يحكم على هذا العقد بالفساد لأن العقد يقال عنه صحيح. وضربنا مثال إذا واحد ذهب إلى الدكان الذي يباع الخمر وغيره وكان أكثر ما يباعه الخمر أو العقد كان أكثر ما يباعه غير الخمر فإن الشراء منه صحيحا وليس محرما إلا أن عين ما وصل إليه يده ووصل إلى يده فهو حرام فهو لا يجوز. أما ما دام عنده غير صحيح والحكم أن هذا العقد الذي فعله وقع بما في الكراهة خطر وعلامة أن المبايعة من أكثر ماله حرام باطل معناه أن الإمام مالك رضي الله عنه قال معاملة الشخص الذي أكثر ماله من الحرام بالمبايعة هذا الباب يكون باطلا انتهى. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام قراما بعد هذا الكتاب. أظن الثانية في العقوق المعقود عليه وما يمانع مقصود نصره من بلاء أحد العاقبين إلى ذمة الآخر ثمنا كان أو مثمنا وما أقام مقام الثمن يعني اللي هو أراد مقام مقام الثمن هو المبيع. تكلم تعالى عن الثمن الآن نتكلم عن الذي ثمن بالثمن وهو الذي الشيء الذي تشتريه. وجملة العقيدة في الثمن للمسلم ثلاثة أقوال. أحدها أن الثمن ما أرسط ظهر البعض ويقال بعتك هذا بكذا بعتك هذا بكذا ثم استمر أرسط ظهر البعض فهذا هو الثمن بعتك هذه السيارة بخمسة آلاف دولار خمسة أرباع بدل ما خمسة آلاف هذا الثمن الذي قابل المبيع. ورق هذا عن القبطان. والثاني أن الثمن هو نقد ومثل ما يقابل على اختلاف الوجهين إذا قابل النقد ما قابل الذهب أو الفضة مثلا هذا الرثمن الذي قابل الثمن والثالث وهو الأصح أن الثمن هو نقد ومثل ما يقابل فإن لم يكن في العقد نقدا أو دارا وأداء نقدان فالثمن ما أوصف غير الدار والمثمن ما يقابل. وإذا باع أحد النقدين للآخر فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه لا دار الشيخ على الصواب لا مثمن فيه لا تشك أداءه يسمى مثمنا وهو هو مقابل النقد بالنقد النقد بالتعطش يعني زي الذهب او الفضه هذا هو النقد مش معناته العمله الورقيه. اما اذا صار نقدا معناته باعها بثمن قطع التمثل في العقد المثمن بثمن المزاد بثمن الان اقتضه اياه. واذا باع عرضا بعرض فعلى الثاني هو مثمن فيه وانا ما صحت مقارنه العرض وقتل في هذا الخمر والخمر حول الله ومن طاعه حول رجوع الخمر والخروجيه ولن تكون الطعام ولن تكون الطعام فالطين والعطير صلى الله عليه وسلم ولن تكون الطعام شكوم العاده شكوم العاده وتصبح الليل بها وتطلع بها الطفل كوكبه من الثقل لتمشي بها ويستعين بذلك على حفظ الثقل ومواد البحر ويستصبح الناس بها ويستعملونها عقودا ومستبيحه لها تشعر تستعمل ماذا وقوعه فقال عليه الصلاه والسلام لا هو حرام اذ وفق التحريم لا تعيد ذلك غنيا واستغنانا Thank you. I'm not ومن الأقوال الكاذبة من هذا الكاذب المخبى على الله المستقبل بتشوفه في الطرق على بعض الأمراض ويقول لك بطارة بطارة ليش ما تعرفت الشيء؟ بدل ما بعدين ما بقول أنا من بيجي أنا بحمية عبية بفعلية وين على غيره؟ وغيره الله أعطاه بدرجة يعني هذا حلال هذا حرام هذا في مقابلة هذا حرام وهذا حلال وفي تنفيذ على الحرام إذا أحد عن نفسه شرط على الحرام شو هذا يقول؟ هذا فيه توصيف من الحرام وفيه يعني هذا الدائر المهم للمجتمعات وغيره وعند نشطة على ذلك وعند يعطيه مقاربة الحرام ويصير الكهرة إنها يقول عليه الصلاة والسلام حلال ولمين أنا في ذلك وكامل ولكن أنا نبدو أن عبد الله عن الخاطئ قصير يستهلك على الطريق أعطينا التعليم هذا حرام لا يجوز والمجتمع أنا غير لهم دليل أمامي ناصر إذا واحد أنا غير أستاذ أخلاق فين كل هذا يشوف الله عز وجل أمرك أن تفعل وكان لا يعتقد أن أخذهم أخذ منهم لا تقال أن أحمد وأحمد مجتهدان أفضل أن أتخذ عند ذلك ليس بعينه في النهاية لا تبع الوقت طرحت نتمنى أن لا نقدم القرآن على الظاهر يعني هذا الطريقين الجنة من ثلاثين سنة واحد الظاهر هذا القرآن الجنة هذا الشرط بعض الناس تعالى الشيخ عبد الله حفظ الله عليه كان يقول وتركينه يعني عند الله ليس حراما ما دام عند الله ليس حراما كشف الفقر والصلاة مع كشف الفقر بتصير صح عند الله عز وجل على ما يستقيم على الناس يعني ليس ليس حراما بحيث أصبحكم فكان يعني الشيخ تركينه تركينه وكثير من الشباب الذين كانوا يقولون لا أنا أن أتغير من صار صعب العالمين بس بالصبر عليهم والاستعمال الحكمة معهم مش متبعها جهلين ولا عبر جهلين اللي بتجعل الشرطة على الكتب حتى لو يصبح الشرطة على مدى تجهده وكيف نعطيه من الجهلين دولة الغير الحمد لله أنا وانا حاطم من الجهل حاطم دائما الجهل عنه جهلين بتتمنين على وقت الكمال لا أحد من أحبابا أنا تبتل سمع العقيدة الحقة بالتطلع يبتلع على شيخنا بعد ما خلص وقرأوا على شيخنا وقرأوا على المسلوك ان واحد المشايخ بعد الذكر في القابل المحكم فعن كيف تسمي عطاء الحق لا يطاع الحق بس الحق بس هذا الحق في لغة العرب فإن عند الشيخ أنا عند أمر واحد من قضاء ثالث أنه إنسى الأسفاد ثالث العروس وهو شيخ القانون ومخالف مصر الزريبي جاء ثالث الحق مين يقول له الحق أنا وجاء بطاعة لحظة وجاء بطاعة عند العرب عند العرب أعطيه I'm sorry. كان الشعر يرجع في اخر من القمر فقبله بن ادم ايضا يقيمه الطير فليس بل عنده الكرم بعدين يقطعون مع الخيال وانا ما تبعهم اسمع هذا الحديث رواه المنكر على الصحيح ومن مسلم براسه بعد ما رجعت على طاها انت بتعرف كيف الطلاق عند رجوعك Thank you.

الكفار الناس الصالح والصالح حتى تطلع محفوظة وصمينة من هذا أن لا يجوز لشخص ما حصل على نسخة بطريقة مباح أن يعمل منها نسخا فيبيعها لها وهذا ردة والعياذ بالله. أنا لا أختلف على ذلك من أهل اللغة من أهل الجمعية هذا الحكم الشرعي وبرأيك هذا مثلا شيخ محفوظة وهنا أردت في هذا الموضوع فأنا بجريد من جرائد برزمان حط صورتي وحط أمي وكتب فترة تهريب وأن هذا عمار الله في تزاره تعرفت شو أصبا أنا معناتها أن في طرح من التالي قال لي هذا اعتبره مزهور بل ما ينفعه بل أصلا أغلب المعلومات الموجودة في تزاره هم بتلاقيها حتى في المعلومات التي تتعلق بالعوالم الكونية والمستفيدة منها للدنيا من أين جاءوا بها؟ هم ألفوها هم جاءوا بها أولا من العقبية من غير العالم وحتى من عن أبعمة الجاري وين يجيب المعلومات؟ وين قال الله تعالى وشخصه من المصحف الشريف؟ وين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش من كتب الحديث؟ وين قال الشافعي مش من كتب الفقهاء؟ راح استأذن الشافعي على ورثة الشافعي ولا البخاري على ورثته؟ بس ليش بدنا نشوف الواحد عن نفسه معنى هذا الشيخ حفظه الله انه هذا بدعة من الكفار ما كانت في المسلمين الشيخ المغرب هذا الدكتور المغرب انا عارف انا اتعطى عليه افكاري ان الذين قبلنا تعبوا اكثر منا بكثير ما كان عندهم هذا الخبر عند الامر في التقويم الصحيح وانا صغيرا انا كانوا يظهرون الاقلام تتكلم عن براءات روايات الأقلام أمامهم متعبين وعندهم هذا الضعف بالفراش ويعملون الحجر بطريقة صعبة ضغطا نسميه الشحتار نحن هذا الذكاء من الحطب بيخلطوه بالسنغ العربي بيحطوه بالشمس وبيصبوا على الأرض شيء صعب يعني تحصينه أن يتعب أكثر منه هل كان ما يجوز لما يضع في يده نسخة من هذا النسخ أن يستنزف منها نسخا أو أن يعمل غير ذلك من الأنصار والوطن ويجيب على الأرض ما طاله بس ما هو كنا تتقبع من الأرض في ناس تتقبع على حسن الحوة شميد بيت الأحباب ما يسمى هذا الحج ما يسمى فيه موسم صلاة الجمعة نحن نعلم في الناس العقيدة ما يسمى فيه موسم صلاة الجمعة نحن العقيدة لأن كنا تتجي على الجمعة مطيهم خنا مطيهم على الجمعة بنات مع الحج مرة واحدة وكل حج ممكن الله أضاعب هذا أو إن الله أضاعب الحج أو إن الله أضاعب الحج أو وين فعل عمل في الدوام؟ ما هو هنا بعد الوقت في شينا وارد وغدا بعد ذلك؟ هو هنا عن العلم على الحال بحيث يستطيعون القرار ذلك مع مراعاة أحوال العلم وعادة أنت ما تخلص مع الناس يعني مباراة عادة أنت تطلع عليها بالبيتين وكارثة تماما هذا بعادة وعادة ما ظلت تبين عادة تكون أيضا أنت ما تبديها كل الرجال وهي كمان بعد ذلك تكون خاصة لأنه في شخص واحد فكيف لما كان مرات من الأشخاص عادة الغدوة على كل الغدا هذا لا يجب على هذا ولا هذا لا يجب على هذا هذا لا يجب على هذا ولا هذا لا يجب على هذا ولا هذا لا يجب على هذا فهنا من باب الفائدة في الدعوة إلى الله أن يجعل الناس بالذهاب في حالة الدنيا من وضع العمرة والحج أنا بستفيد الصوت بالطريقة بستفيد بالطريقة بستفيد بالطريقة والخبرات أبرع أن يرجع الحاجة بستفيد ومدرع الأولى بستفيد بردع الله مدرع الله وشدها بستفيد بتطبيق أعيان الحج بستفيد الواقع على ما بدي فيه أواق أحسنكم كما أنسى على مسيح الوقت أنت أعطيكم أنا أبرع الله واحد من أحوالنا بالطول حكيها على الشيخ عبد الله بطول الله وعطاه أنا أبرع الله الإنسان لشعور العقل هذا أن يثبت عليه عندما يفهم شرع منها يعني تكون يدعى قاعدة معينة لما واحد رأى الشافعية يكون بيعتبر حالة عندها مقامه يعني لما رأى الشافعية بيعتبر حالة عندها مقامه فلو رأى أنا شيء يثبت على الشفع بنواحي الحالة الإيرانية طب تطلق عليها الأحباش على الشرع نحن نطلع على عبارات الطرف فأنا شايف إن هذا من بناء الحرج صار هو الحبشي وهذا الأحباش اللي بتصدى خلق الناس إنه أحباش كانوا شايفين لا جماعة الشفع طبعا هذا مش شافعين هم أشاعرة هم فعلوا من حيث الطريقة بفعلها الطابرين المقصودين بها طرق الهوايات المعتبرة الصحيحة فبعد هذا خبرنا هذا العلم بدون أسماء أحبابها الذهاب في حياة الحج والعمرة هذا كثير على الدين ورواء الناس أولا الأشخاص وكل أحبك الذي راح ألو سمع ما راح بارك من فلان من عبده أنه بتعلم وبحافظ على أمر الدين ومراعي أحكام الشرعية من كل خط الصلاة أنا جاني الحديث أهم في تعبير الأربعة كان في الطيارة قال الفرق فمن طلع الأمر لما تطلع الطيارة ما كيف ما بيحصل على ركبوها كما يقول سمك مثلا كما يقول بمجح كيف تأكل أو شارع حوضان أما رحنا بحطوع عادة كما يمكن مهبور ذاك الشارع كما تأكل وبعد ما الشارع مؤمن الضرورات تبقى مخبورات الضرورة الخلاجات الضرورة الجعالية حتى واحد تسافر كما يلاقى رحمة رحمة شرحان ويلاقى رحمة مثلا تسافر بار مثلا تسافر بابا ومثلا تسافر صلى الله عليه الغرامات تنياتها صلى الله عليه تبقين تنياتها طيب يا عشرة شيخنا حفظها الله وعطاها رضا الله عنه ورفعنا رضا قال كنت صار مشقة مدة 20 سنة ما اشتغلت مرة من الرحم كان تعالى وقرب والشاي وقرب والنبن 20 سنة كان وقرب صحتها وأكثر من صحتها نحن لأنه بكثير مضع الطاب لأنه بكثير في الرحم كنت بقيتها مش مصحة بخطة العبارات تعطي صحة يعني حتى براجم حسب من آدم وقامات وكما صرعه من يعد آدم وعن شرع ورد نبي حسب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه أحراج رسم براءة رسم براءة ونقولها من غير من نحن براءة ونحن ونحن فيها غير مرة شفت أنه أنا رحت بالطيارة على الرياض قلت له إن شاء الله أكون انتبهت ما كانت نحن بالطيارة أن انتبهت أكاد الغامس بدلنا من كل هوايس لأن شوف الناس فيه أنا رأى أنت بيه أنت كنت بيه مش أنا رأيت بأحنا وين وهل فعلا رأي قد يمين أحنا ونبروح الضبح الشرعي شو صار مدينة بعد أن يفعل مكة ومدينة أخي تمام بطول أخوانا أحبابنا اللي معرفهم بلنا اللي سواء أن الحجم بمكة عن جدة شواحة بباية مطعم رحم من ينتنش لأن هم جهيد بعد نحن هم بالطيارة وتمدد دوارية وبلد يمكن خمس بلد على طريقهم فرأيك النبي ما يخاف الله فرأني ما عبدك مدرة فرأني ما عند الهندوك أو عند الرجال فلا لا يخاف الله هي مكتر مصرية أنك عدنا بمكة أو كرة لأن ما يخشي صنع لما تعرفش في الرجال الدور وهذا إن شاء الله يصدقنا القول فأنا ما نحن تعرف غربان جوان بابا أوتم شكرا من أهل البلد كل يفتش على حدا لكن ما بيجي من طلع يسكن الرحم والبلد شايفين معركة بطاق شرعا من أنا الرحم اللي عنده كل غلط فالطاق رأيته مطلع المال فبعين قعدة طاق بلاش واحد جيب خبار من ناحية بلد فالبلد ده مش هتكون هيك فعلا عرف خلين جلد مطلع هذا الجرم اللي بجيب تقدم انت تتبعي من ناحية بلد فأنا الله بيكيك بيكيك بيكيك رحمة اللي هو الجباع مطعم اللي هو الجباع أنا كل مجرد من جهة فقال لنا يا حبيبي هذا الواقع اللي نحن عم نقول عنه نحن ما نفتش به في هذا حال التشديد هذا الواقع في الاخوان صار نبذه كانت بالطياره بدات ان تقول لك ان الله بعلمك الاحكام كانت بالطياره رايحين عن حج قاعدين يعني خطار دوليه مسلم الغرب الله اكبر بعدين حطيت الطياره يسجدوا على يسجدوا على مستوى الدوله طب شو هنعمل هذا؟ مش فاهم تعمل احنا واقفين في مطار دولية وحوالي كمان الضرورات اللي احنا محظورات وفيك من الطيارة متوجهة وهي قاعد عزيزة على مسمى العصر الأرض فشفت واحد من بعد ما بيشتغل على المطار بس تحكي لك كلمه على الصوره انت شايف الشيخ اللي فيها على الغلط على الغلط على الشيخ شو صار يعمله على الغلط شو صار يعمله الشيخ طبعا هذا العمل الجباب دوليك نحن شلنا على المصارع برضه على الغلط مصارع البلد مصارع فنحن نحن مطلعين مؤمنين ميرك احنا مصارعين بالطيارة على اوروبا وغيرها وباشدين على الغلط قبل كنا بالطيارة بس نتوجه على القدمة مش كيف ما بعرف الطيارة مش الحال مش نحن واعدين على الكرسي كل هذا هو الدنيا والأهم من ذلك أنه نتظهر على الموت العقيدة وهم أهم من الصراحة شديد أن تقول للتعصر والجرائط ونشير هذا السنة بينكم من الدعاء الحج من روح الأمر الدعاء اليوم شيء ثالث الدليل الأمر طبعا نحن نظام تماما سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكرمنا واحبابنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم على مشايخنا واحبابنا وعلى الأوصال الدعاء وهذه الصلاة ثم الصلاة على النبي